من فضائل هذه الأيام المعدودة معاشر الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله له خندقا بينه وبين النار كما بين السماء والأرض. وهذا يدلك أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الكريمة، يدلنا على فضل هذا الصيام وعظيم أجره وكريم ثوابه وجزيل جزائه عند الله سبحانه وتعالى. قد يمر علينا اليوم ونحن صائمون قد لا نستحضر مثل هذه المعاني، فإذا استحضرتها أيها المؤمن زادك إقبالا وشوقا على ما عند الله سبحانه وتعالى، وانبسطت نفسك وانشرح صدرك وأقبلت على هذا الصيام تنتظر الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى لما أخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مزيد هذا الفضل ومن مزيد هذا الأجر الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به وحده. قال: الصوم لي وأنا أجزي به. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: لا تبالي ولا تهتم بالأجر وأبشر بالذي يسرك، فهو ماذا؟ فهو لي. وإذا وعدك الكريم سبحانه وتعالى بأمر فأبشر وأبشر ثم أبشر بالفضل العظيم الذي ستناله عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام المعدودة التي صبرت فيها واحتسبت وتحملت ما قد يقع من عطش، من جوع، من تعب، من نصب، لكن كل ذلك في ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته بجرح في يده، فقال ونظر إلى إصبعه فقال: إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هكذا المسلم حينما يأتي مثل هذه الفريضة الصيام الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله عز وجل، لا يبالي بما حصل من شيء، من حر، من عطش، من تعب، من نصب، كل ذلك في موازين حسناتك. فأبشر ولا تستثقل هذا الأمر، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى وعدك ماذا؟ وعدك خيرا، والكريم إذا وعد فأبشر بما يسرك. يقول صلى الله عليه وسلم في بيانه لشيء من هذه الفضائل التي ينالها المسلم في هذه الأيام المعدودة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت أيها المسلم، أنت بين أجور تتقلب فيها وبين نعم لا تحصيها وبين فضائل لا تعرف مقدارها، فأبشر وأقبل على الله سبحانه وتعالى واستحضر نيتك وأخلص هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل من عبده ما أشرك فيه، ولا بد من لأي عمل من شرطين أساسيين يكون فيهما: الإخلاص لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي أقواله وفيما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تتقبل الأعمال.